الصالحين وعبدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن إن شاء الله مع ربنا إن شاء الله يا رب في كتابه في تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي جزاه الله عنا كل خير من سورة النساء عند قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. تفضل شيخ محمد. قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. شوف هذا الكلام إن علاقة فينا مع الله، يعني المسلم يعني في حركة، مو يعني خلاص صار بي كما خلقتني، يعني وين ما كان خلاص خير شر بي. ولا يقوم على ضير يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتيد، هذا على الخصف مربوط برمته، وذاك يفشش فلا يرثي له أحد. يعني اللي يشوف أنا ما بصير، يعني أنا ديني أنا محبوب، يعني أنا بدي ربي، أنا محبوبي يعني من الدنيا، يعني في ديني بدنيا يا ربي وسيدنا محمد، يعني أين أجد ربي؟ يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد، شرط وجوابه في الأرض مراغما. شرط وجوابه في الأرض مراغما، شرط وجوابه في الأرض مراغما، شرط وجوابه يعني موجود، شرط موجود وجوابه في هذا الكلام، شرط وجوابه يعني مو بس بالقرآن مواقف وابتداء، كمان بغيره، شرط وجوابه. من اسم شرط، يهاجر فعل الشرط، يجد جواب الشرط والجزاء، خلص هكذا. في الأرض كلام جديد بقى، في الأرض مراغما. نعم. اختلف في تأويل المراغم، فقال مجاهد المراغم المتزحزح، قال المراغم يجد في الأرض مراغما، أي المراغم المتزحزح. أي شو المتزحزح؟ يعني تقدر يعني تتحرك، ليك ما بتقدر تتحرك، لما بتروح بصير بتقدر تتحرك يعني. نعم. وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم المراغم المتحول والمذهب، كمان المتحول والمذهب، يعني بتقدر يعني بتهاجر، يعني ترى لنفسك متحول مكان يعني وتذهب إليه، شيء تحول عليه يعني تجي عليه، بس انت اترك وامشي، ولو كان بيتك ولو كان اهلك ولو كان يعني. نعم. وقال ابن زيد والمراغم المهاجر. ايه شو المهاجر؟ كمان مثل المتحول، يعني مكان تهاجر اليه مهاجر، يعني الجهة والمكان وال يعني الدوحة التي تذهب اليها، يجد مهاجرا مراغما. نعم. وقاله أبو عبيدة، يعني المهاجر، يعني مكان لأن يهاجر إليه، هذا المهاجر مكان لأن يهاجر إليه. قال النحاس نعم، هذه الأقوال متفقة المعاني يعني مثل بعضها. فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة، في حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يعني من هاجر الإنسان يجد مثل ما أن المراغم اللي هو المهاجر، والمذهب يعني المكان يذهب إليه، والمتحول مكان يتحول إليه. نعم، وهو اسم الموضع يعني بيستطيع، يعني بيستطيع. نعم، يعني إنسان ضيق عليه من جهة، في جهات بتطلع لنا. نعم، بس أسأل الله العافية، هلا أحيانا ما بيقدر يطلع، ما بيستطيع، أسأل الله السلام. نعم، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه. يبقى هون بيتناول بقى اللي برات المكان الموجود في هذا الإنسان، هن بدون يحاولوا يخلصوا، يا بدون يجوا هن يفتحوا أو يطالوا. أما تركنا هذا أخوك، هذا أخوك وأنت مسؤول عنه، مثل ما لك مسؤول عن ابنك، مسؤول عن أخوك، عن أخيك، مثل أخوك بالنسب، هذا أخوك بالدين، هذا أهم من أخوك بالنسب. إذا ما كان أخوك مثلك على دين واحد بدك تحاول، يعني أهم أهلا ما دخلنا، مثل القطاط والعياذ بالله، يعني القطة هديك لا عم تأكل، الثاني عم تأكل أتلي، لا هديك عم تأكل، عم تأكل أتلي، لأنه بهائم، هذا موجود وهذا نسأل الله العافية. هي عادات الشعب الغربي، أما عادات المسلمين عنا ما يمكن أبدا، لو ما بيعرفوا من أي مي بيشرب، شافوا الطهيد أبدا بيفديه، ما بيقول لك بيفديه، بيحكي له كلمة. هذا موجود، أما الغرب ما عندهم هيك، وهذا كلام عم نقله من ثقات. يعني كان لي صديق زوجته سويدية، قال لي عم بفتفت أنا وياها حبل بحيرة، وإذ به ما بنسمع يعني واحد قتل الثاني، اثنين كانوا ماشيين يعني بس التفتوا ولا تحرك فيهم ساكن، بس تفرجوا ومشوا. هي يعني عند الإنسان يعني المسلم ما بتصير هي، يعني أقل شيء بيسعفوه، أقل شيء بيسعفوه، يعني إذا ما له قبل بيجي يضربه. ولا بعض الناس أبدا يعني بيهجم عليه، هيك بعض الناس يعني، خاصة بصراحة العرب، العرب يعني عندهم هاي الخصلة، مباردين يعني. الشعب الغربي مثل البهائم، هي عم تأكل أكلي وهي عم تأكل أكلي، لا ما بصير. وربي قال يعني إنما المؤمنون إخوة، يعني شو؟ فأصلحوا بين أخويكم. نعم سيدي. وهو مشتق من الرغام. نعم. ورغم أنف فلان أي لصق. وهو مشتق يعني هذا التعبير، المراق، المراغم، شو أصل الشقاق من الرغام؟ شو الرغام؟ يعني التراب. نعم. ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب. نعم. وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي كما وراغمت فلانا هجرته وعاديته، يعني شو؟ يعني ما سألت عليه، ولم أبالي إن رغم أنفه، يعني إن ذل زعل أو يعني انكسر أو كذا، ما بيشتغل عنه. نعم. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم، فسمي ما كان هيك، سمي من أجل ما يحدث في هذا المكان. سمي هذا المكان أو الذي يهاجر المكان الذي يهاجر إليه اسمه مهاجر ومراغم، لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم تركهم، لأنه على خلاف ما يفعلون، فسمي خروجه مراغما يعني ذهابا مهاجرا يعني، وسمي مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، يعني سمي خروجه مراغما يعني غصما عنه طلع، سواء كان خفية أو جهرة، يعني قهر بذلك. نعم. وقال السدي: المراغم المبتغى للمعيشة، يعني الشيء المطلوب، صار أعم، المراغم الشيء المطلوب من أجل أن يعيش الإنسان، المراغم. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: المراغم الذهاب في الأرض، يعني الإنسان لما يذهب في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا الضرب في الأرض يعني، ليش؟ لأنه هنيك رزقه وهنيك عيشه وهنيك يعني. نعم. وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض. فأما الخاص باللفظة لنفس المراغم، شو فإن المراغم، فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا. نعم. وهو مكان يعني، يعني موضع المراغمة، يعني من أين حدثت هذه المراغمة، وهو نعم، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه، يعني يذله، والذل أقصى يعني يوصله على الأرض على التراب يعني. نعم. بأن يغلبه على مراده. نعم. فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم، في منعة منهم. نعم. في منعة يعني في حفظ منهم من قريش، يعني لا يستطيعون أن يأتوا به، مثل إذا إنسان فر يعني، ألا صار في منع ما عاد يطوله، ألا يعني الزمن يعيد نفسه. نعم. فتلك المناعة هي موضع المراغمة. نعم. ومنه قول النابغة: كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. إيش هو كطود؟ يعني هذا إنسان كطود، كأنه طود يعني كأنه جبل. فصار كل فرق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني مثل الجبل العظيم الموجة يعني. يلاذ يعني يلجأ إليه بأركانه، أركان الجبل أي في استعارات يعني، هذا بأركانه عزيز المراغم، يعني المكان لما بتجي له على الجبل يعني صير يعني عزيز، يعني المراغم عزيز يعني أنت صرت عزيز، ولما تجي لعند هذا الإنسان أمنت يعني، عزيز المراغم والمهرب لما تجي لعنده، لذلك يعني نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذا إنسان هيك فكيف خالق الإنسان، لذلك نلجأ إلى الله، يا ملجأ المضطرين وأمان الخائفين وعياد اللائذين يا رب. نعم. الثانية قوله تعالى: وسعة، يجد في الأرض مراغما، فمن مراغما يعني مكان يذهب إليه، شيء يأمن على نفسه فيه، يستطيع أن يعبد ربه ولا يسمع شيء يعني لا يتناسب مع مبدئه وإيمانه ومن يعظمه، هيك الأصل يعني. أما نسأل الله العافية، من يعبده ويشهد له سمعه يعني يسمعه من الكثيرين يشتمونه، إيش هو هذا؟ والله هذا نسأل الله العافية والعافية. إيش هو أنا ما دخلني المشكلة؟ بعض التابعين سمع نسأل الله العافية يعني من يتفوه بكلام يعني، مو هذا السب الصريح، أيشتم ربنا ونحن أحياء؟ إنا والله لعبيد سوء. غضب غضب شديد. أيشتم ربنا ونحن أحياء؟ إنا والله لعبيد سوء. نعم نعم. أي في الرزق؟ قاله ابن عباس. شو بعض الناس على سبوا أو سب لأمه، شو يساوي؟ بيت الحال، بيت الحال أو لا؟ يقول سب لأمي، سب لأمي. يقول سب لأبي. أبدا بيقتل نفسه. ربك أبوك سوء، ربك لا ما. ربك معلش يعني، والله مشكلة هاي، وهي واقع واقع. نعم. أي في الرزق؟ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. وسعة يعني، ليش ربي قال وسعة؟ بتلاقي مكان وبتلاقي سعة بالرزق، يعني سعة في الرزق وغير سعة، شايف يعني. هو عم يقول في الرزق، لا في الرزق يعني يتأمن، يعني يتيسر له ما يعيش به، أما خليه على هيك مفتاح سعة، سعة بالصدر يعني أهم من الرزق هذا، يعني سعة في النفس يعني ارتياح، هاي السعة. نعم. وساعة، بس الناس كلها مثل ما بيقولوا محل ما بتلزق الزق، بدو كله يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لذلك هل بدك يا موجود روح هاجر بتلاقي فعلا، يعني سبحان الله الرزق بالسفر، يعني بتلاقي مو بعيدة بتروح، يعني بتلاقي بضاعة مو موجودة بالبلد تبعك، يعني الفجار تعم يروح على حلب ويجي، بس بسفرة واحدة بيعمل خير الله ما شاء الله، يعني يكون موجودة يعني كتير، كان يعني أخي ما يجيب هذا مخمل دامسكو بسموه، وهذا يعني الأشياء بالشام ما في مثله، ريال يجيب يعني ما شاء الله، فرق كبير، خيطان يبو خيطان وفرق كبير، بس يضربونا في الأرض يعني معروف هذا، لأنه ما بيعرفوا السعر، يأخذوا ويبيعوا على كيفه، بعدين يعني مو عم يغبنوا ويغشوا، عم يباع موجود، الناس يعني مو سذج يعني عم يشتروا، يضربون في الأرض، فكيف إذا كان يضرب يعني فرارا بدينه، يعني يطلب ربه، ربي ما بيأمن لك معيشتك سبحانه وتعالى، وقد قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وسعة يعني معناتها الهجرة سبب الغنى صارت على الحالة، الهجرة سبب الغنى، وفي كثير من الناس مثل ما بيقولوا شافوا ليلة القدر وطلعوا شيء يقولوا يعني سمعت يعني أنه قال والله لو عرفان جيت من زمان، وقال إذا الناس رجل أنا ما برجع، ما كان يعني ما كان يشوفوا هذا الشيء اللي شافوا كتار، هدول مو واحد ولا اثنين كتار، يعني ما بعرف والله، إيه ممكن يعني الله قال، يعني الله قال وسع، يعني الآية واضحة. نعم. قال قتادة يعني تحرك، يقول له هاي تحرك يعني حتى أي يعني أي لغة التجار يعني اللي حركها بتتحرك، شو يسوي؟ أنا كنت أشتغل بالقماش، اللي حركها إيه ما دول التواب حطهم هون ودول حطهم هون ودول حطهم هون، بس حركها بتتحرك يحركها كنا نحرك الجو الناس لا فعلا فلسف لي يعني بيجي زبون هذي شافك مبارح بيشوف هون بيطلع ماش غير هذاك وهذا غير هذا، ابداع يعني في بضاعة جديدة، في شيء اللي حركها بتتحرك بدها حركة. لا إله إلا الله، الحركة بركة. نعم سيدي. طيب وساعة في الرزق. نعم. وقال قتادة: المعنى ساعة من الضلالة إلى الهدى. ها هو هذا الإنسان الحقيقة، يعني الإنسان العاقل ينظر بالساعة الدائمة مو بالساعة الآلية الوقتية. إذا يعني مهما بلغت الساعة وبعدين يعني وين نروح؟ وبعدين يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولا أكثر من اللي بابا يعني طول بالنا شوي، يومين ثلاثة خلاص، يومين ثلاثة ونمشي. وفعلا يعني آخر الطريق وين يعني؟ هذيك الساعة. اي والله والله يعني، ومغبون اللي ما بينظر النظرة. اي والله يعني آخر شيء لوين يعني. لذلك والله الإنسان شو ما توجه يتوجه يعني لربه، يعني ما بيلاقي إلا ربه. لا ابني ولا يعني أبي ولا أمي ولا بنتي ولا ولا ولا، ما أحد يملك لك شيء، أنت ما تملك لنفسك، ما تشوف إلا ربك. ونحن مؤمنين يعني مو مات وانتهى الإنسان. اجوا زاروني مرة أمريكان وإنجليز وهذا بالشام طلاب علم يعني الله يوفقهم، مسلمين كانوا يعني أمريكان. واحد منهم يعني كل واحد يحكي لي سبب إسلامه. واحد أمريكي سبب إسلامه شاف عم يدفنوا الميت، طلع قال هلا يعني انتهى هذا الإنسان انتهى. قال قعد فكر بنفسي، قلت هذا إذا قتل وعمل جرائم وهذا وبعدين قتل يعني راحت هاي؟ أبدا، أنا هذا ما أعقله، إنه يروح وخلص كأنه ما ساوى شيء وفعل الأفاعيل. لا، في إله شيء، في إله آخرة. هذا هيك ما قاله. سألت حكيت ربي هذا بالإسلام بقى يعني بقى نحن مؤمنون. يعني ما الإنسان يعني يكون والله يا والله هديك يعني هديك البيوت وهديك هنيك يعمر الإنسان. يا والله الله يجعله، الله يجعل قبورنا قصورنا. نعم شيء ساعة من الضلال، من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة إلى الغنى. العيلة الفقر. نعم. ووجدك عائلا فأغنى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال مالك: الساعة ساعة البلاد، وهذا أشبه بفصاحة العرب. يعني بتلاقي ساعة، بتلاقي مكان كبير تقعد فيه يعني. نعم. فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون الساعة في الرزق. فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل، شو المعقال أو المعقل؟ الملجأ يعني، مكان تلجأ إليه، في أكثر من مكان تلجأ له. فإن بسعة الأرض وكثرة الأمكنة التي تلجأ المعقل يقوله وكثرة المعاقل تكون الساعة في الرزق. يعني ما كان هون انبعت البضاعة، هون تنبعهم، ما بتنبعهم تنبعهم، أو ما في ما ضاع بهذا المكان بتجيبه من هون، ما في هون بتجيب من هون. والتجارة هي هذا السر ربح. نعم. واتساع الصدر لهمومه وفكره. كمان اتساع الصدر لهمومه وفكره. كمان فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون الساعة، ويكون اتساع الصدر لهمومه وفكره وفكره. نعم. وغير ذلك يعني ما بيقولوا حطأ، ما بيقولوا حيطأ، يعني صدره مع ديساع، قلبه مع ديساع. لهنيك بيبقى لو أجاشي بتلاقي يعني بيستقبله، ممكن يتحمله. أما الإنسان يعني ضاق صدره بيقول لك ما عاد قدر حطأ، يعني المكان ملأ، نسأل الله العافية. معناتها بيتسع صدره من بيلاقي يعني ملجأ معقل، مثل ما قال بساعة الأرض، يعني بروح وين؟ بالمكان الذي أستطيع أن أعيش فيه. نعم. وغير ذلك من وجوه الفرج. من وجوه الفرج، معناتها الهجرة فرج صار. نعم. ونحو هذا المعنى قول الشاعر. طبعا يعني الإنسان يقول يعني يقول هذا الفرج، بس كمان ترك البلاد مو سهل. لكن أنت نحن عم نقول لك هاجر، نحن ما عم نقول لك هاجر، ما عم نقول لك هاجر إلا عندما ينزل بك الشيء الذي لا تستطيع تحمله، فلذلك تهاجر وتجد يعني هذه الراحة. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، مو سهل يعني ترك الغرب كرب يعني. لكن الإنسان يعني يجد عبادة ربه، يعني يجد ما يروق له ارتاح، هيك الأصل. نعم. ونحو هذا المعنى قول الشاعر: وكنت إذا خليل رام قطعي وجدت وراي منفسحا عريضا. شو سعة منفسح سعة، وجدت وراي منفسحا عريضا، خلص يعني. آخر يعني في غيره كتير. نعم. هذا وجه الدلالة منفسح عريضا يعني واسع. آخر: لكان لي مضطرب واسع. مضطرب شو معناته مضطرب؟ يعني مكان بتحرك فيه. اضطراب. لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، يعني يستطيع يعني هذا وسع كله، شرح لقوله تعالى وسع، قال سعى بالمكان، سعى بالرزق، سعى بالصدر، سعى بالفكر، سعى سعى سعى. نعم فعلا بيقول لك أخي نقدر صلى نقدر نتحرك، نقدر نعم نحكي، نقدر يعني نتكلم، فيش قلبه ولا الكلام هذا اللي بيحكوا الناس. نعم. ثانية: قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف. والآية من أجل هذا، هذا يعني فقه الآية، فقه الآية وجوب الهجرة. رب يعني قال: ومن يهاجر يجد، هذا من الله سبحانه وتعالى دفع ترغيب. فالإمام مالك حكاها بالفعل، يعني قال هذه الآية تدل على أنها على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف، مو رب السلام، السلف. نعم. ويعمل فيها بغير الحق، مو بس أمور الإسلام، لا بغير الحق، يعني ما يحكم فيها بالحق، ولو كان لنصراني ولو كان ليهودي. نحن ما بنظلم لا لنصراني ولا يهودي، يعني لولا نصراني ما بيجوز يعني. نعم. ويعمل فيها بغير الحق. نعم. قال: والمراغم الذهاب في الأرض، والسعة سعة البلاد على ما تقدم. يعني الإمام مالك. نعم. واستدل أيضا بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الغزو ثم مات قبل القتال سهمه وإن لم يحضر الحرب. كما أن استدل بهذه لا يجد في الأرض مراغما، وسعة، يجد مراغما وسعة. سعة كيف السعة؟ أن الغازي من هذا خرج، يعني إذا خرج إلى الغزو ثم مات ما سوى شيء لسه، بس بالطريق مات. قبل القتال سهمه، وإن لم يحضر الحرب شو سهمه؟ يعني حاضر، مقسوم، محفوظ له، موروث عنه، سهمه موجود كأنه حي. نعم. رواه ابن يعني هاي من الساعة، يعني بعد موته أتته الساعة، لأنه منين أخذوا يعني سهمه موجود؟ يعني أن الله قال يجد ساعة، هذا ما وجد ساعة، لا بدنا نعطيه، أخذوها من الآية. لذلك بعض العلماء استدل بهذا، واستدل أيضا بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الغزو ثم مات قبل القتال أن للغازي سهمه، أن للغازي سهمه وإن لم يحضر الحرب. لذلك نقول سهمه ما سهمه، أن للغازي سهمه، أن سهم يعني أن نصيب الغازي للغازي وإن لم يحضر الحرب، أن للغازي سهمه وإن لم يحضر الحرب. نعم. رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أهل المدينة، وروي ذلك عن ابن المبارك أيضا. هذا الكلام يعني هذا الحكم، الرابعة قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. قال عكرمة مولى ابن عباس طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. وفي قول عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديما. أيوة شو يعني معرفة، يعني معرفة صاحب القصة وروي ذلك عن ابن المبارك أيضا. بعدين قال قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية، يعني اقرأ الآية. قال عكرمة مولى ابن عباس طلبت اسم هذا الرجل، من هذا من يخرج، الذي من هذا الذي يخرج، في إلى سبب يعني الآية. فدورت عليه يعني حتى وجدته. عم يقول بقى الشيخ وفي قولي عكرمة هذا أنه لقيت 14 سنة عم دور عليه، وهيك كانوا يعني يدعبون على العلم ومعرفة العلم. الله يرضى عن إمامنا بيقول بقيت سنين شان حكم بسيط حتى عثرت عليه، مع أنه الإمام ما شاء الله ما أدرك. فهذا بقي 14 سنة، 14 سنة وما يكون يعني 140 سنة، يعني إذا بقيت 40 عم يقول بقيت أفتش. شو عم يقول؟ عم يقول طلبتها اسم هذا الرجل، اللي عم يطلب معناته عم يدور عم يشتغل، مو عم يقول والله بإذني لحتى لقيته الله بعته. لا، انت بدك تدور عليه، مو بده يجي لعندك. العلم يؤتى. الله يرحم الشيخ محمود العطار، يعني شيخ ولا الشيخ حسن، كان ساكن بالأدم، كان يدور على الأدمية الله يوفقهم، يعني شيخنا الشيخ عبد القادر وغيره، الشيخ عبد الجواد خضير، وواحد اسمه يوسف حمدي، واحد وسعيد يدفعون، وكلهم قال يدور عليه الشيخ محمود على جلالة قدره. قالوا له يا سيدي العلم يؤتى مو يأتي، هل بدهم يجوا؟ قال له والله كان يؤتى. قال له على شيء ما عليه شيء، إن هذه لو يشبعون لحتى الله يرحمه رحمة الله عليه. أما العلم يؤتى يعني. نعم. هذا دليل على شرف هذا العلم قديما. شو قال قديما؟ مو قديما يعني هلا ماله، يعني من قديم العلم له شرف. العلم يعني شريف من قديم، مو قديما وهلا لا، يعني لا لا، يعني من قديم شرف العلم معروف. ربي زدني علما. إذا سيد النبي وربي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فإن العلم يرفع بيتا لا عماد له. نعم. وأن الاعتناء به حسن. ليش يعني سيدنا سليمان صار عنده ملك لا يعني ما كان لغيره بالعلم؟ قال شو الدليل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به. ولا أمريكا بتحاول يكون عندها شيء، هي والدول كله بالعلم، كله بالعلم، مو بال يعني بعض العضلات يعني واحد ألا بالهوى. وتبقى في أشياء مليئة بقدر أتعلم كيف تقتنصها. لذلك قال الذي عنده علم. هلا لا ما وصلوا لهذا العلم، ما وصلوا. لذلك ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال داود سيدنا داود سليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما هذا العلم؟ العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. لذلك العلم يبقى لهلا ما استطاعوا يعني يكون عندهم مثل سيدنا سليمان. يعني لو لم تذكر يعني بالقرآن واحد ما بيصدق يعني. فتح عينه لها فكر يعني كله عرشة يعني كله مثل ما هو جاب. وشلون بقى قالوا يعني اللي قال يعني قال الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان. في من يقول أصف من برخية من جماعة سيدنا سليمان يحفظ بسم الله الأعظم الله ما أتي به صار عند الله إن الله سريع الحساب. عند الله ما في شيء يعني كل شيء أهون عليه يعني يا رب. اي والله يعني وهذا مجرب. والله كنت يعني كنا بيت حماي بالكسوين عندهم أرض بالكسوين وعندهم نحل وعندهم يعني يجي دبور كبير يجي على النحلة يعني غازي يسرق نحلة ويهرب. أوقات يسرق تنتين نحلتين ويهرب، أوقات ثلاثة. أي مية واحد يعني متايع منه طار. شو بده يجيبه هذا بالفرد ولا قال واحد اللهم اقتله هيك. والله نزل على الارض خبط. والله هي خبط مو نزل هيك طبيعي، خبط كانه اي والله يعني رايت بعيني والله. إيه سبحانه وتعالى يعني وين وصلت شلون؟ وهي هيك مثل يعني يقول الإنسان الله يعني الله سبحانه يعني الله سمعك سبحانه وتعالى. أي والله الله يكرمنا. في من الناس هلا موجودين، في من الناس إذا بهيك بيحرك لسانه تنتهى القصة، بس يقول يا ربي حاجة خلاص. والله عم أقول استنتهى. يقول ما بيقول ليش ما بيقول؟ لأنه هذا ما بيتكلم إلا بالله. إذا أرادوا أراد فبي يبصر وبي يمشي وبي يتكلم وبي يعني يستشعر أنه ربي سبحانه وتعالى أراد، يعني كأنه هيك في إله صلة مع الله. يعني شو بيصير هذا ما بيقدر يترجمه الإنسان، بيدعي يعني كأنه يدعي بمراد الله، إيه أنه هو يعني صار رباني، يعني تخلى عن يعني هذا كلام يعني واسع وعميق شوي، يعني يعني هذا الإنسان مع ربه يعني فاني بربه، يعني ما بيتكلم إلا بالله، يعني ما بينظر إلا بالله، كل شيء بالله. لذلك بس بيعمل هيك خلاص. يا عم شوف الزمان، تقول له إذا قلت له إذا عرفناها يقول لك ما إجا للنساء ولا في ممشوف. بس يا رب خلاص يا رب. أسأل الله العفو والعافية. الحاج أبو حسين بدر سيدي تعرفينك الحاج أبو حسين بدر أبو حسين هذا من تلاميذ سيدنا الشيخ بدر الدين الحسن المتوفي من جديد أكثر من سنة على الرسول من سنتين تقريبا أو من ست سنين. سمعت عنه بجوبة؟ هو جوبران بيت بدر، بس كان ساكن بكفر في سوق اسمها للغلطة المهم بالجبهة كان ساكن. أيوة حوران. أيوة يمكن في راس كفر ناس كفر شمس. لا حاطنا كفر حوار. ايوه لا كفر حوار من كانه نحن الجولان كفر حوار من الجولان ما بعرف بعرف كفر حوار نحن ضايم وما ضايم الناس. لا هذيك عين حور. عين حور كفر حوار معناتها عين كفر حوار هي كان فيها كان هيك مثل ما عم تفضلوا سيدي يروحوا لعنده كبار سيدنا الشيخ محمد سعيد المغلبوطي زاروا كثير كل العلماء تقريبا زاروا. انا زرته مرتين الشيخ حمد العرابي زاروا. ايوه ما شاء الله. شو اسمه؟ ابو حسين بدر. والله بدر باي. عنده سيدي عنده اراضي مجاف فيها بسعسعه كبيره كثير، احنا اخذنا اراضي جنبه وقتها. كل الاراضي اللي عنده منجاف بيصرفوا على الضيوف. ما شاء الله. ليل نهار سيدي شغال الأكل تبعه ليل نهار سبحان الله. ما شاء الله والله ما شاء الله. بيحكوا على الشيخ أحمد الحارون هيك فيه. نعم وأن الله إن لله فعلا يعني. لأنه ربي قال فبي واضحة المسألة. نعم وأن الاعتناء به حسن. يعني شو معنى معرفة أسماء الرجال وسبب النزول؟ يعني يقول لك شو اسمه ايش بده فيه؟ لا هذا علم اسمه. نعم نعم يسؤول المية اللي غرق فيها جماعة سيدنا نوح ما الحولة حلوة هاي شو بتستفيد منه؟ يعني لا هذا معرفة الرجل أي مثل نقطة علام. هذا دليل التوثق منها وهذا بحث في كلام الله يعني. نعم يعني منعنا بهذا ربي هذا شيء عظيم. إذا ربي سبحانه وتعالى ذكره أنت ما بتذكره ما بتعرفه الله ذكره. نعم والمعرفة به فضل. والمعرفة به فضل. ونحو منه قول ابن عباس مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهرا عليه من الدؤوس به يسأل يعني سيدنا عمر لأنه بنته عن سيد النبي فهو ممكن يأخذه منه يعني. ومع ذلك هو ابن عم سيد النبي شوف يعني القرب. نعم. ما يمنعني إلا مهابته. نعم مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لعله يقصد أو مهابة عمر. ممكن ممكن. نعم. عم يسأل سيدنا عمر يعني ما يمنعني بسنتين بريد يسأله يهابه أن يسأله. نعم. سيدنا عمر. نعم. والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة، يعني اللي يدور عليه لقاه بعدين لا بيقولوا يعني اللي بيدور على شيء بيلاقي كل امرئ جد وجد. والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيس. فعلا الإنسان يعني ربي سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني أنت شوي أريد شوي بتاخذ في هذه لو ما أريد كثير على قد ما تفعل تجد يعني. لذلك هي عم يدور يعني وصل أخيرا بده يصل يعني. لعل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر لكن إلا فاز بالظفر، وقل من جد لكن شوف من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. أخلق بذي الصبر أن يحظى لحاجته أو بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. خلاص فأنا عدو بدي يدخل بدي يدخل. أو العيس بن ضمرة بن زنباع. في ناس فعلا دؤوبين، أنا حكيت لكم مرة القصة هذا، كنا نقرأ هيك أنا وأخ من الأذن نعمل شهادة، وكان معنا واحد ثالث مكفوف وزوجته سبحان الله مكفوفة لا إله إلا الله ومدرس هو، نقعد بجانب بالثمانينات هي، كان يقعد معنا قال لي والله يا شيخ محمد يعني أنت وفلان قديم كان اسمه اللي معنا يعني يا ريت أنتوا يعني تقروا لي زيادة يعني حتى أقدر حصل يعني. قال لي أديب يقرا لي من 12 أو من العشر إلى 12 وأنت من 12 على بكرة. قلت له وانت بدك تنام؟ قال لي نام بعدين يعني. وبيخلص يعني بده يخلص قراءة بده يروح على المدرسة عنده عيال يعني. شفت انا اهله واولاده ما شاء الله اولاده احلى ما فيهم عيونهم. اي والله والله شفت اخذنا لعنده يعني اكثر من مرة فطران عنده طلع على زوجته يعني حط الأكل أكل بتشتهي الصفون بتشتهي الأكل عن نظافة. أي والله مكفوفة لا إله إلا الله. بقى الشاهد هذا كان يجي يعني يخلص يجي نحن بقى نسكر باب الجامعة هذي بده نخاف يعني يكون حدا إيه بس نسكر أشي حدا ده ما نفتح لحدا. مرة اجى بعد العشاء تأخر شوية بقينا أكثر من ساعة وهو إذا أكثر من ساعة ساعة وساعة يعني بعدين يا أخي متارك زلنا ولا أنت هذا أبدا تقول يمكن لو على بكرة يعني ده ما شاء الله. فزبالي ومدمن القرع للأبواب أن يلجى يعني بدأ الباب بعدين مفتح له يعني طول بالك. بس في ناس دؤوبين ما أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. أخلق بما أخلقه يعني نعم ما أجبره يعني أن يدخل. لذلك السيدة عاشي قديمة قرع باب الجنة يفتح له. نعم سيدي. والذي ذكر عكرمة طلع بعدين هو ضمرة ابن العيص أو العيص ابن ضمرة ابن زنبار. نعم. حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. نعم. شوف العلم شو من بالتسلسل بالسند. حكى هذا لآل إيه؟ حكاه الطبري عن سعيد بن جبير الله يرضى عنه من سادة التابعين. نعم. هل يترو الحجاج؟ نعم. ويقال فيه ضميرة بن ضميرة أيضا. ويقال جندع بن ضمرة من بني ليث. نعم. وكان المستضعف وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزله الله في الهجرة قال أخرجوني، فهيئ له فرس ثم وضع عليه وخرج به، فمات في الطريق بالتنعيم. يعني ما مشي لسه 7 كيلو. نعم. أنزل الله فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا الآية. نعم. وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه خالد بن حزام بن خويلد بن خويلد ابن أخي خديجة. نعم. وأنه هاجر إلى أرض الحبشة. نعم. عمته سيدة خديجة. وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض الحبشة. بعض الناس يقول شفت شلون إذا شافوا القرشيين يقولوا شوف شلون ترك عبادة آبائي أتلتهم. هذا أجر الضعف. والله ما كنا الجيش كانوا يعني ما في بالليل بيدخل أضوية وما في أضوية أبدا، ويطلع محل الوضوء كمان ما في أضوية أبدا. أنا فز أحيانا بدي صوم يعني في يعني قبل الصبح شوي راح تمشي بدي بقى صرت هيك لحمة ساعة المغاسل بالأرض في محفورة محل الاستيقاظ هذا عم أعمل هيك عم نحمس عليها واللوهات وإجا سيخ الباطون برجلي شقت رجلي وشغل وأنا والله رايح أتوضى. لا ذكر يعني بهذا في أجر مضاعف يعني والله رجعت وعم الدم عم يزين يعني نسأل الله العفو والعافية وطالع اتوضا ولا ما في شيء. الحمد لله. هذا بدل على عظم اجره كمان بس الله لا يفتنا. فنزلت فيه الآية والله أعلم. وحكى أبو الفرج الجوزي أنه حبيب بن ضمرة. وقيل ضمرة بن جندب بن الضمري عن السدي. نعم. وحكي عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة الجندعي. وحكي عن ابن جابر أنه ضمرة بن بغيض الذي من بني ليث. وحكى المهدوي أنه ضمرة بن نعيم. وقيل ضمرة بن خزاعة الله أعلم. وروى معمر عن قتادة قال لما نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية قال رجل من المسلمين وهو مريض والله ما لي من عذر. شوف وهو مريض. إني لدليل في الطريق وإني لموسر فاحملوني فحملوني. الطريق. إني لدليل بعرف الطريق يعني. نعم. فحملوني فحملوه فأدركه الموت في الطريق فقال. رب قال إلا المستضعفين. ما رضي على حال. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغ إلينا لتم أجره وقد مات بالتنعيم. وجاء بنوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا. نتعبد الله بي يعني بمدحه والثناء يعني. وكان اسمه ضمرة بن جندب. ضمرة بن جندب. ويقال جندب بن ضمرة على ما تقدم. وكان الله غفورا بما كان منه في الشرك، غفورا لما كان منه الإنسان، يعني الذي يهاجر ترك، يعني غفورا رحيما. نعم، رحيما حين قبل يعني توبته. ثم قال الخامسة، قال ابن العربي: قسم العلماء الذهاب في الأرض قسمين، هربا وطلبا. فالأول ينقسم إلى ستة أقسام، يعني الهرب الأول. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم احفظ علينا ما أنعمت به علينا واجعله الوارث منا، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضينا، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ما وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه. صغير اذا في مجال. تفضل. في زوجه راحت عن زوجها لاحد البلاد الاوروبيه. لا بلاد أوروبا أو أوكرانيا، فبدي أعمل لها إقامة. ما قبل يعملوا لها إقامة إلا في الفور،